لمي نبت بيت القرآن والمبتهل بالإذاعة، ونسأل الله له التوفيق في امتحان الثلاثاء والأربعاء ليكون ممن يصعدون مباشرة على الهواء. وعلى فكرة الشيخ محمد محروس الشيخ فرحان خد هوا، الشيخ فرحان خد هوا من ثلاث ايام الحمد لله، خد هوا يعني خلاص صعد لانه يطلع الهوا مباشرة. الشيخ فرحان عم يجيل، وده اول مبتهل من محافظة الاسماعيلية، ومحافظة الاسماعيلية فيها ثلاثة قراء بالإذاعة الوقتي، الشيخ الباز الأول ثم الشيخ علي محمود شميس ثم الشيخ محمد محروس طلبة ثم المبتهل الأول فيها وهو الشيخ فرحان عبد المجيد. نسأل الله أن يكثر منهم جميعا. هيا بنا إلى مسك الختام من سيد الكلام وذكر المولى العليم العلام، ومع فضيلة القارئ الشيخ المتميز بالخلق والأدب، نستمع إليه من قرآن عجب، وهو على إرضائكم قائلا قد وجب، وأداؤه أحلى من العنب وألز من الرطب، لقرآن هدى الله به العجم وهدى به العرب. نسأل الله أن ينفعنا بتلاوته. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضيف التعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما فلا تنهر. اللهم صل عليه. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Oh, ألم نشرح قدر بها خير نبي. أقول لسيدنا الشيخ محمد أبو شنب: صلاح الآباء ينفع الأبناء. وكفى ذلك، نشكر لفضيلته ولفضيلة نجه الكريم صاحب الخلق الكريم شيخ حمدي أبو شنب الذي ختم لنا ليلة والد الشيخ أحمد عبد الفتاح وشقيق الشيخ عبد الواحد، مشاركة لفضيلة الشيخ محمد محروس طلبة، الشيخ أسامة، الشيخ رشاد عبد الدايم، الشيخ غريب قطب حسن، الشيخ عبد المولى، كل أهل القرآن بالمنطقة نشكر إليهم جميعا. أشكر الشيخ محمد أبو سليم، وأشكر لكل من شرف من أهل القرآن وصاحب الهندسة الإذاعية. يا حاج عزت، شغلنا على الميلاد على عدتك وإذاعتك بيزيدنا عزت على عزت، كرمك الله. وأشكر لآلي أبو جاموس. أما الأخ الكريم عميد السفرجية للشرقية والإسماعيلية، وعلى فكرة الحاج مصطفى السيد علي له فضل كبير من فضل الله انه خلى السفرجية في الطهرية مشهورة بالسفرجية في الدقالية والشرقية والقليوبية والاسماعيلية. اسأل الله عز وجل له التوفيق، فهو عميد السفرجية وقهوته دايما بتهب علي. اشكر الشيخ صلاح ابو سليمان، والى استاذنا ناصر صلاح سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.